إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فالوساطة التي ينبغي أن تكون وشيج رحم بيننا تتخللنا تطرى هي الوساطة بتقوى الملك العلام الحي الذي لا ينام ألا فاتقوا الله عز وجل وشقوا أمواج الفتن بسفن النجاة واعلموا أنها سفينة واحدة لا غير ومركب وحدان لا أكثر وهي سفينة السنة قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ألا وإن الأمة الإسلامية لا سيما في ربوع وطننا هذا نعيش أزمتين عظيمتين ألا وهما أزمة التوحيد وقلة فهم الناس لحق الله على العبيد وأزمة الأخلاق مكارم الأخلاق ومحاسن العبادات والتي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ألا وإن موضوع خطبتنا يا رعاكم الله إنما هو موضوعنا الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية الأمة تعيش في ذروة البعد عن سنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه تعيش في نأي عن أيامه العطرة وسيرته النضرة صلوات ربي وسلامه عليه الناس لا يعرفون نبيهم بعد لا يعرفون أخلاله سجاياه وأخلاقه وشمائله صلوات ربي وسلامه عليه ألا وإن معرفة الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية مما تبعث القلوب إلى الاقتداء برسول خير خلق علام الغيوب عز وجل فهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الثقلين وأفضل من وطئت قدماه الثرى من الخلق صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله عز وجل والأرض مملوءة بعبادة الأوثان وسجع الكحان فدعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له صابرا على ما يلقاه من أذى وإعراض وجفاء معجزاته ظاهرة ودلائله قاهرة مغفور الذنب وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة من بعثته إلى مماته يدعو إلى توحيد الله عز وجل، كان في مرض الموت يغمى عليه ثم يفيق فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في مسلم من حديث جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. كان يقول في مرض موته: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. دل ذلك أن من يطوف على القبور ويدعو أصحابها ويدعو عندها إنما يعبد وثنا من الأوثان، فالوثن كل ما دعي من غير الله، لأن الدعاء عبادة خالصة لله. ألا وإن من كان يستدل من أصحاب المزارات والقبور وغيرها من أرباب الشرك وإشادة المزارات والقبور أنهم يزورون فقط الأولياء الصالحين، كذبوا وجهلوا وعموا وصموا وبكموا. ألا وإنه والله وبالله وتالله إنه عين الشرك بالله، بل إنه عين عبادة الأوثان. إذ الوثن ليس المقصود الحجر الذي يعبد في الجاهلية، وإنما الوثن كل ما دعي من غير الله. لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. فمن لقي الله بشيء مشوب من هذا الشرك الأكبر لم يغفر له ذنبه والعياذ بالله. هذا هو الحق الذي لا محيد له، هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. أما الشرك فإنا لا نلين له حتى يلين لذرس الماضغ الحجر، لذرس الماضغ الحجر. كان يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. معظم لربه، رفيع الأدب مع خالقه، لا يدعو لنفسه شيئا مما لا يملكه إلا الله. قال له ربه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: بل قل ما شاء الله وحده. أشد الناس تواضعا وأحسنهم بشرا، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، يخصف نعله ويعين أهل بيته في خدمة بيتهم، يوقر الكبار ويتواضع للصغار. إن مر على صبيان سلم عليهم. قال أنس: كان له أخ يسمى أبا عمير صغير، كان يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، عنده طائر اسمه النغير، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لا يعاتب الخدم ولا يببخهم. قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. قال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم التواضع، بعيد الفخر والخيلاء والكبر والاستعلاء. يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. قال عدي بن حاتم: أتيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته عجوز فأخذته فوقف معها طويلا ويسمع لها حتى أشفقت عليه صلوات الله وسلامه عليه. كانت الجارية تأتي تأخذ بيده فيمطلق معها حيث شاءت حتى يقضي حاجتها، خلاله على سجيته. لا يحب تشدق الألفاظ ولا تعظيمها. جاءه ناس فقال له: يا خيرنا وابن خيرنا. قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال له جبريل: إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا، وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا. ألا وإن من كان لعانا سبابا فهو من أبعد الناس عن هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان رقيقا رحيما رؤوفا فهو من أقرب الناس من مجلس محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، والله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كريم النفس، سخي اليد، غزير الجود، ينفق سخاء وتكرما وتوكلا، ما سئل شيئا من متاع الدنيا فقال لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. قال أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من متاع الدنيا فقال لا. أجيء الرجل يسأله شيئا فيبعث إلى أهل بيته فكلهن تقول: والله لا أجد شيئا، فيعتذر له صلوات الله وسلامه عليه. جاءه الأعرابي فأعطاه، قال: أعطني يا محمد، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: أيها الناس، إن محمدا يعطي عطاء، إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى بعده الفقر. كان يأتيه الأعرابي فيجذبه حتى تؤثر بردته في كتفه، فيلتفت إليه ويبتسم ويعطيه سؤله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. جمع من الأخلاق أطيبها، ومن الآداب أزكاها. قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية: لم تحفظ عنه كذبة واحدة، كامل العقل سامي الأخلاق، لم يضرب أحدا بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. قالت عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. أعف الناس وأشرفهم، لم تمس يده امرأة قط لا تحل له. قال كان وكان يقول: لئن يغرز في رأس أحدكم قضيب من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان لا يصافح النساء صلوات الله وسلامه عليه، كامل الوفاء مع أهل بيته وصحابته. كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يذبح الشاة ويقطعها ويرسلها إلى صواحب خديجة رضي الله عنها وفاء لها. ذكرها يوما فقالت له عائشة: ما تذكر عجوز قد أبدلك الله عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس، وساستني إذ طردني الناس، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. مكث معها ربع قرن صلوات الله وسلامه عليه. وسع الناس بخلقه، حليم لا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، عفى عمن سحره، ولم يثرب على من وضع له السم في طعامه، وصافح عمن قاتله، وقال لهم يوم الفتح فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لين الجانب دائم البشر. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم، يتفقد أصحابه ويؤثر أهل الفضل بأدبه، جبين المعاشرة، حسن الصحبة، يصل رحمه ولا يشفع على أحد، عفو اللسان، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، شهد له خالقه بعلو خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. جاءه ناس من اليهود فقالوا له: السام عليك يا محمد. قال وعليكم، فأخبرت عائشة قالت لهم وعليكم إخوان القردة والخنازير وكذا وكذا، فقال يا عائشة إن الله لا يحب التفحش في القول. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم، يستجاب لهم فينا. كان عبدا لله شكورا، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، هي حتى تنتفخ قدمه قرة عينه الصلاة، يقوم لله مخلصا خاشعا بكاء. يقول عبد الله بن الشخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قالت عائشة قامت له، كانت تقوم في الليل تقول يا الله إني لأحب قربك يا رسول الله، يقول يا عائشة يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قال له أصحابه يا رسول الله ما بالك تجهد نفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا شاكرا لأنعم الله. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمي من الإبل لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر، ولا العشير ولا عشرا ولا عشرا من العشر. كان يصوم الاثنين والخميس ويقول إني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. سئلت عن عائشة عن صلاتي في رمضان، قالت كان يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. أعرض عن هذه الدار وعمل لدار القرار، وكان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. قال ابن عمر أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ظهري فالتفت فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان يمر به الهلال والهلال والهلالان أي الشهر والشهران، ولا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. كان يمكث أياما خاويا من الجوع حتى يربط الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه عليه من شدة الجوع. قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف في صوته الجوع، يبيت الليالي المتتابعة خاويا وأهله لا يجدون طعاما. دخل عليه عمر بن الخطاب رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه، فوجده متكئا على وسادة حشوها ليف، متكئا على حصير قد أظفر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له يا رسول الله هؤلاء فارس والروم قد وسع الله عليهم، فادعوا الله أن يوسع على أمتك، فادعوا الله أن يوسع على أمتك، ودعاؤه مستجاب صلوات الله وسلامه عليه. خيره الله بني أن يكون عبد النبي أو ملك النبي، فاختار أن يكون عبد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال يا رسول الله ادعوا الله أن يوسع على أمتك. قال ألي مثل هذا يا ابن الخطاب؟ أي في مثل فقهك ومكانتك يا عمر تقول هذا الكلام؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، إنها لهم في الدنيا، إن لها في الدنيا ولنا في الآخرة. خرج من بيته من حرارة الجوع، ربما خرج أكثر من مرة في ليال حالكة الظلمة من شدة الجوع. خرج مرة فوجد عمر وأبا بكر فقال لهما ما الذي أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أقول الذي تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه الغفور. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور القياصرة، فلم أتزل أنفسهم عن الموت نافرة، فلا زال بهم الوعد الحق حتى أرضاهم في الحافرة. فجاءهم الوعد الحق أخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن معاشرة الجوار والغلمان إلى مؤانسة الهوام والديدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الفارق بين الهدي والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله نحى باللائمة على أقوام لم يعرفوا قدر نعمه، فقال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ألا وإن الناس اليوم قد التصقوا بالدنيا في شيء ضرب من العجب، في شيء ضرب من العجب. هذه الدنيا الفانية، كما قال بعض السلف: والله لو كانت الدنيا من الخزف الباقي، والآخرة من الدنيا من الذهب الفاني، والآخرة من الخزف الباقي، لكان الخزف الباقي خيرًا من الذهب الفاني. فكيف والدنيا من الخزف الفاني والآخرة من الذهب والذاخرة من الذهب الباقي؟ للدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. قد جاء في آي الحديد ويونس، وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. واضرب لمن مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. عباد الله، أصيب المسلمون في عقائدهم وأخلاقهم، فالله الله ثم الله الله في أخلاقكم، الله الله في عبادتكم، الله الله في توحيدكم، الله الله في نبيكم، الله الله في قرآنكم، الله الله في إسلامكم، الله الله في شمائلكم، الله الله في تربية أبنائكم، الله الله في تربية نسائكم. إنما الدنيا أيام دون أيام، ويلقى المرء ربه ويقف بين يدي الله عز وجل. عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.